زي غاوة دموع دموع وانت هاجرني هاجرني تجري دموعي دموعي وانت هاجرني هاجرني تجري دموعي دموعي وانت هاجرني ولا نسيني نسيني ولا ما جت فعليك عرفت طريقي. مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عمري مشكي من حبك مهما اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره، لو يسعد